بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. حقا أيها الإخوة المؤمنون، المغفرة هي الجائزة الكبرى والتي فيها يتسابق المؤمنون في مشارق هذه الأرض ومغاربها لينالوا من ربهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد طارق بن زياد بمنطقة مساكن الحلمية بالقاهرة، لننقل لحضراتكم لقاء هذا الفجر الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، نزل القرآن حتى يكون منهجا لا للمسلمين فقط، ولكن نزل ليكون منهجا للإنسانية جمعاء. خير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك مأدبة الله في أرضه، القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 12 من سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم.